نور من القرآن. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة ويجدون الرئاسة فينعمون بالدعة وبالراحة وبالسيادة حتى تترهل نفوسهم وتأسن وترتع في الفسق والمجون وتستهتر بالقيم والمقدسات وتلغ في الأعراض والحرمات وهم إذا لم يجدوا الذي يضرب على أيديهم ويأطرهم على الحق أطرا ويقصرهم عليه قصرا عاثوا في الأرض فسادا ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بها ولها ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها وتنتهي وتطوى صفحتها. والآية الكريمة تقرر سنة الله هذه: فإذا قدر الله لقرية أنها هالكة لأنها أخذت بأسباب الهلاك فكثر فيها المترفون المفسدون فلم تدافعهم ولم تضرب على أيديهم سلط الله هؤلاء المترفين ففسقوا فيها فعم فيها الفسق فتحللت وترهلت فحقت عليها سنة الله وأصابها الدمار والهلاك وهي المسؤولة عما يحل بها لأنها لم تضرب على أيدي المترفين ولم تصلح من منهجها الذي يسمح بوجود المترفين. فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم الله عليها ففسقوا، ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها ما استحقت الهلاك. وما سلط الله عليها من يفسق فيها ويفسد ليقودها إلى الهلاك. إن إرادة الله قد جعلت للحياة البشرية نواميس لا تتخلف وسننا لا تتبدل، وحين توجد الأسباب تتبعها النتائج، فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته. والله لا يأمر بالفسق لأن الله لا يأمر بالفحشاء، لكن وجود المترفين في ذاته دليل على أن الأمة قد تخلخل بناؤها وسارت في طريق الانحلال، وأن قدر الله سيصيبها جزاء وفاقا. وهذه السنة قد مضت في الأولين من بعد نوح قرنا بعد قرن، كلما فشت الذنوب في أمة انتهت بها إلى ذلك المصير، والله هو الخبير بذنوب عباده البصير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.